دي جي فلسطيني ريميكس حصريا على موقع djkimo.com. سالك قد انا بكام وانا خلص في دلوقتي، قد انا تنفع قدام مش حاجة تضيع وقتي. لو في دلوني عام علشان انا خلصت طاقتي، مش باخد الا كلام من ناس بتقل فرحتي. وانا وقت الجد ما شفتش حد قدبت تندي عدوها، قدمت السبت ما فيش الحد وكلمة عشرة بينسوها. على موقع DJ